اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة في لفظها عند الوقف عليها. إذن والصحيح أن نونها تبدل ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب إذا وقف واحد عليها. إذا وقفت. إذا. أتوقف إذا. هذا بناء جواب إذا. إذن أشبهت المنصوب بمضوف. وقيل يوقف بالنون لأنها كنون أن ولم روي عن المازني والمبرد هذا الأكثر أهل الخط والقواعد الخطية عليه بالتنوين. ترويه؟ ما بلا رجل من الخط إن شاء الله دعنا قال الشيء يقطعوا يدي هذه إذا بالأرض وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها فالجمهور يكتبونها بالألف كلها القواعد الخطية كذلك عبر بها بو التنوين لقريبين الواحد بها بو فتحة إذا بتقصدها بالألف المصحف المصحف المصحف ها؟ إذن لا يمكن القاعدة الخطية هذه جواب جزاء ما بلا بلا يفاني لقل يدري واحد يهبوا إذن يهبوا عليها فتحتين لقل بي فالجمهور يكتبونها بالآلة هذا معنى التنوين هذا معنى داخل الباطنة اللي يضرب ناسك ولا نبقى يفرقوا بينها يوم إذن ايوه أبي إذن الذي بيضاعف يضاعف عنها ما بيكتبوا الله أبلا بها بوتنوين وكذا رسمت في المصاحف والمازني والمبرد بالنون وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون في الفرق بينها وبين إذا وتبعه ابن خروف يقبى تفصيل بين إذا ولا. بينها وبين إذا العاملة إذا أضيض بما بتعمل بما بتعمل إذا ظرفية أشي هي ولا أما بيبرقوا بين الشيء بينها قال إن عملت كتبت بالألف وما عملت كتبت بالدار وإلا كتبت بالنون إذا هي عاملة بينها وبين إذا أشي هي ظرفية ما عجي عفر لا بالفرق لا برضه بين ديك إذا عملت ديك ديك إذا عملت ديك إذا تكتب دائم بالألف ما معناها ما بشي ديك تكتب دائم إذا هذه ضربية هذا التفصيل بها إن كانت عاملة إن كانت عاملة لك ندري بين العاملة وذي ما هي عاملة جاء عملت في البهار بالألف وما جاء عملت في البهار ما جاء الفرق بينها وبين إذا إذا قلنا إذا ما بتعمل إذا ما بتعمل في إذا قد أشبهتها في تي الحالة هنا إذا تكتب مثلها في إنها ما بتعمل يجاوب بالفرق بين نفسها إذا عملت وإذا ما عملت إذا عملت بالنون يعني مثلا ما عندها في حاجة درين إذا هي بتعمل ما عندها في حاجة ليش تكتبها بالنون؟ لا ما عملت بس بينها ها وإذا عملت كتبت بلاي بالألف وإذا كتب لا ها إذا عرفنا الفرق ذي بينها وبين تياك إما بتحمل ترى إذا الحال إذا شرط تياك الفرق العمل ذيك بيفرق بينها الحين ما تقول ما بينها لأنها تياك بالنون تياك ما بكتب ألف ما بكتب شيء ما بلا تنوين بس ها ما بكتبوا ألف لا بلا تنوين اليوم ما يذن ها إذن هو فإذا ما بكتبوا ألف فرقوا بينها وبينها قالوا تنوين عوض عن الألف ها على الجملة المحذوفة بس. بس ما بيها بوعي. يومئذ هي إذا الضرب يعني. برجع يوم التنين فوقها. أيوة إذا ضرب فيه. ألا. لا اشتي في حالة الإضافة. لا كان إضافة إلى الجملة. إذا حذفوا الجملة يجب التنوين. إضافة إلى الجملة. تحذف يجي التنوين عوضا. يومئذ. لأنك إضافة ما مضافة. إيه مضافة. أما إذ وما إذا. لا إذ ولا إذا ثم التنوين. عشتي إذا قبان جيب تنوين سواء على إذ ولا غيرها التنوين هل الفرق نفرق بين التنوين ذي هل ذي هو إيش أصلها في إذن ذي أصله نون وذي أصله عوض في سيئ الحال ها نيف أسبرجو الفرق بينها وبين إذا هذه ما عملت لأن إذا ما بتعمل وإذن تيه تكتب بالألف تيه تكتب بالألف في حالة العمل وكب الفرق كب الفرق بينها وإذا ما عملت نجيب النون لقل لا تلتبس بينها وبين إذا كيف تكتب بالنون لقل نفرق بينها وبين إذا هذه ما تعمل إذا الضرب العمل المسألة الرابعة في عملها وهو نفس المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالهما وانفصالهما بالقسم أو بلا النافية أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافية يقال آتيك فتقول إذن أكرمك ولو قلت أنا إذن قلت أكرمك للرفع لفوات التصدير فأما قوله لا تتركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك أهلك أو أطيرا الأهلك قال فمؤول على حذف خبر إن أي إني لا أقدر على ذلك ثم استأنف ما بعده إذن أهلك ولو قلت إذن يا عبد الله قلت أكرمك بالرفع للفصل في غير ما ذكرنا خلاص بدع إذن أهلك وجاوب دي بداية الجملة لا دي بداية الجملة ما أخذنا بي إذا دي بداية الجملة ما هي إني أهلك ما قعدها خبر سأما الجواب والجزاء ما بلغ من الجملة كثير نفترها للجملة كثير والأصل تصديرها للجملة كان ما بعدها كتبت ما قبلها جاء هي حجو بلوتش قالوا يعني انت إني إذا لا أقدر على ذلك ورجع كأنه إذا أهلك أو أطير إذا جاوب دي ما بلغ الحكم ولو قلت إذا يا عبد الله قلت أكرمك بالرفع الفصل بغير ما ذكرنا وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف وابن باب شاذ الفصل بالنداء وبالدعاء هنا قال ابن عصفور الفصل بالنجاة ها؟ أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف بالنجاة وابن باب شاذ الفصل بالنجاة وبالدعاء بالنداء وبالدعاء زيد زي للثبات حكف الله قالوا هالفصل بالفصل التوسع فيه ذاك بالنداء وبالدعاء كأنه ما بالشيء بالدعاء ما بالشيء وبالنداء كلها النسخ الثاني وابن باب باب شاب بالنداء وبالدعاء كلها النسخ ايوه بالنداء والدعاء والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل. والأرجح حينئذ عند الكسائي النص. معمول أب معمول معمول الفعل كيف ما هو؟ أوه سبعة جاء ولا ما هو معمول قد ما يكون معمول الفعل الذي دخلت عليه؟ النجاة. هو معمول الفعل ذا المقدر. ولا أرجح حينئذ عند الكسائي النفع وعند هشام الرفع. يعني إذا هشام هذه أجاز جمعة ما بلا أن الكسائي رجح النص وهو رجح الرفع إذا قد وقع الفصل معمول. ولو قيل لك أحبك فقلت إذن أظنك صادقا رفعت لأنه حال ما هو الاستقبال ما عدا المستقبل الحال الحين أظنك الآن أظن به لا يجه الشرط أن تكون مستقبل أظنك للحين ما قال في المستقبل كيف لا أنت تخبر عن حالته قال أنا أظن أظنك صادقا ما أذاب يجه المستقبل قال ما بيقولون هناك أن الفعل مبارع نبيه على معنى الحال الاستقبال وهنا بيجي لها مخصصة من المقصود الحال السياق بيدلل على الحالية ما هو دابر ما بلا أظن في المستقبل ولا أما الآن ما هو من فادي هنا الجواب عن الكلام زي هذا تنبيه قال جماعة من النحويين إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجه نحو إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا وقرئ شاذا بالنصب فيهما لا يلبثون ولا يؤتون من القراءة الشاذة لا جاز فإنما القراءة في السبرج هي شاذة لا هي حينها ما هي متواترة ما هو متواتر بس الشاذ أخلها لغة عربية غير ما احنا في الشاذ في القرآن هو ذي ما نقول متواترا الشاذ في القرآن ذي ما نقول متواتر هي قراءات شاذة قراءات غير السبع شاذة أما روايتها في ذي رواية ذي رواية عربية ولا من القراءة الشاذة قد ما نقول نقراءة من السبعة رواية عربية ولا ايوه ما احنا فيها ما بلا قال ما قد قري شاذ بالنص فيها فاذا القراءه الشاذه دي تعتبر دليل تعتبر دليل ايش دليل طيب مثل ما بيعتبروا القراءه الشاذه بالاحكام بيجعلوها دليل احادي اي دليل ظني وضيها كذلك دليل في اللغه ما دام بالنقله فاقل حالتها انها لغه ما بيتصرف فيها بعض الأشياء. ما في القرآن. الشاذ قد يجوه صحيح. ما في اللغة. ما بل أنه قليل. لغة. والتحقيق أنه إذا قيل إن تزرني أزرك وإذا أحسن إليك فإن قدرت العطف على الجواب جزمته إذن أحسن إلي وبطل عمل إذن لوقوعها حشوة وعلى الجملة الله على المجد وعلى الجملتين معا جاز الرفع والنصب وعلى الجملتين يعني إن عطفت على الجملتين فإن قدرت العطف على كذا فكذا وعلى الجملتين ما يجاز كذا قال الرفع لك يا ريح الرفع لك يا خلاص وعلى الجملتين ما انجاز الرفع والنصب الرفع لي إلى جملة على جملة المبتدا هنا الشرط والجواب كله اعتمدت ولا وجه اعتمدت ايش اعتمدت اعتمدت شيء جاوب دي مثل الحشو ايه لأنها كده تنقب بها الواو تنقب بها الواو كأنها على جملة الشرط والجواب إلى المبتدا ايه إذا أحسنوا إليك وأحسنوا إليك جاء هو هيك عطف على جملة انتظرنا كلها ها من الخامسة في برا عبد المجيد الحين ما بحد عبد الله ولا ولا في عبد المجيد ما بحده أنا عم لا حصة قال ثان وعلى الجملتين مع انجاز الرفع والنصب لتقدم العاطف ذي كذا يتجوز لنا الرفع ايه تقدم العاطف قال جائز الوجهين ولا نقل نقب الفاصل ان هي حرف العاطف فيها ومن احنا ما نحسب حرف العاطف الله قال إذا جاء حرف من حروف العطف ما بينها وبينها وبين الجملة المتقدمة جاز لنا الوجه بناء على أن قبض فاصل ولا كان ما هو محسوب فاصل حرف العطف فإذا إن عطفنا على الجملة الجملة الكل جاه مرفوعة وإن نصبنا على أنها عاملة وهي جواز العطف عن ماري بنا في الأبار عن أرواح الله حرف العطف كان ما هو كلا فاصل رحم بيجوز لك العطف به وإذا ما جاعد لها ما عاد لها عمل ولا أنك ما تبني على أنها فاصل وتجوز لها العمل العين عربع معه وليه يكونها في عندك قال وقيل تعين النص بأن ما بعدها مستأنة كأن ما بالشيء أنا حزا وقيل تعين النص بأن ما بعدها مستأنة ولا يجوز الرفع أسمع لأن المعطوف على الأول أول هذي عطف على الأول فأول كأنها مستأنف كأنها في أول الجملة ما احنا بنعطف على جملة انتظرني كلها فكأنها في أول الجملة فإذا واجب ال هذي عللوا لوجوب لوجوب النص أما ذي جوزوا الوجهين قالوا أما جملة كأنها تابعة للجملة الأولى ولا عرفنا أنها كأنها مستأنفة مثل الأولى ومثل ذلك زيد يقوم وإذا أحسن إليه إن عطفت على الفعلية رفعت يقوم أو على الإسمية فالمذهبان هذه تقدم جواز الرفع ولا والنص ما هي مستأنفة معطوف على الأول أحسن كأنها معطوف على يقوم شوف الأول وين الأول وأحسن ما عطف على أزر أزر كأحسن كأن نقول أيوة ما عطف على أزر كالجواب خلاص ما عطف على جملة إنه ما دخلت عليها الجملة أو على الإسمية فالمذهبة إن المكسورة الخفيفة ترد على أربعة أوجه أحدها أن تكون شرطية نحو إن ينتهوا يغفر لهم وإن تعودوا نعد وقد تقترن بلا النافية فيظن من لا معرفة له أنها إلا الاستثنائية نحو إلا تنصروه فقد نصره الله إن لا تنصروه إلا تنفروا يعذبكم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وقد بلغني أن بعض من يدعي الفضل سئل في إلا تفعلوه فقال ما هذا الاستثناء أمتصل أم منقطع كان نبي ودي به يعني كأنه هو يقول وش هو ومن ذا ومن ذا أي الوجه إيه لا تفعلوا وش هو أمتصل أم منقطع يعني الذباني على أنه استثنى بلا وش هو لا تفعل إن لم يحصل منكم لا إلا تنصروه فقد نصره إن لم يحصل منكم النصر فقد نصره لا سابر كده السؤال ما هو بدون حصل منه هو استثناء متصل له من قطعت مع من دباني على له انه استثناء دباني على إلا تفعلهم بدون استثناء ما بلا سأل هل هو هاي متصل له من قطع كيف أقدر كيفها ما إلا الشرط إن شرطي ولا ألم ماذا ما هو للحال ولا المضي يم إلا تفعلوا بل النبي مسؤول الحال ولا المضي لا تنصروا لا أقول ما هو الماضي ولا أقول تعني للحين كيف أقول لن نهي لا أقول للحين يم لا لم أقول حسن فيها كيف ما هو المضي ذاك المضي كيف يدخل الحال على السبال المضي شيء وين به مضي لا تفعل كذا ما تسوي مستقبل وين؟ أنا نبي ما هو نبي ذا لا تنظره هذا آه. تنظره آه. لا مستقبل آه. لا تنظره نبي ولا نهي لا تنظره النبي نبي ذا مستقبل يعني إن لم يحصل يعني ما حصل ذي يحصل مستقبل وين؟ وقع للشر بس وإن قد حولت إلى المستقبل ما بلا معنى أنه ما وقع النفي فلا المستقبل شيء بيصير النفي وذا قدي علامة من علاماته. إيش إنها معنى عرض الاستقبال هنا والناس والحالية؟ لا معناها إنها أراد إن لم يحصل الشرط ذي في فالفعل المنفي المستقبل. الثانية أن تكون نافية وتدخل على الجملتين على الجملة الإسمية نحو إن الكافرون إلا في غرور إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه كلها معناها. ومن ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به فحذف المبتدأ وبقيت صفته ومثله وإن منكم إلا واردها معنى ما كنا عملها عمل الجزاء ها ما منكم لا بدا بل اذا كنت باقي عندنا ما بنتقض النفس اذا في سي الحاله ما عملت غير هذا وان منكم الا واردها ما منكم الا واردها وعلى الجمله الفعليه نحو ان اردنا الا الحسنى ما اردنا ان يدعون من دونه الا اناثا وتظنون ان لبثتم الا قليلا ان يقولون الا كذبا كلها بمعنى النفي وقول بعضهم لا تأتي إن النافية إلا وبعدها إلا كهذه الآية أو لما المشددة التي بمعناها كقراءة بعض السبعة إن كل نفس لما عليها حافظ بتشديد الميم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ مردود بقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا ما احتاجت لا لما ولا إلا قل إن أدري أقريب ما توعدون ما أدري أقريب ما توعدون وإن أدري لعله فتنة لكم يجوب عليه وش قال إنك تجاوب وإذا كان عندكم وش عندكم مش معمول باش أنا ما معكم سلطة وش يعني هذا هو الخبر عندكم أبغى إيه؟ عندكم سلطان. عندكم من سلطان بهذا؟ يعني عندكم خبر من سلطان بهذا؟ ما عندكم من سلطان؟ ما عندكم سلطان؟ جاوب على حنيه. قال على ما عاد هذا. ألا تحاكى ولا تدابك؟ هاي يعني النبي حجاك عمل عمليه ولا لا؟ ما تحاكى من أهل الأخوة، تحاكى الدمام. وخرج جماعة على إن النافية قوله تعالى إن كنا فاعلين، أنا ما كنا فاعلين، قل إن كان للرحمن ولد، يعني تأولوها لأنها مع النافية. وعلى هذا فالوقف هنا، قال وعلى هذا فالوقف هنا وقوله تعالى خلاص. قال قل إن كان للرحمن أول العابدين، ما كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد وانتهى الكلام، ما كان للرحمن ولد وانتهى. قالوا أنا أول عابدين، انتهى الكلام، ما هو كان أول عابدين، معه يقدر جواب الشرط ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابد، ما جعلتها شرط. كيف؟ ايش تبي اصبر؟ المبتدا بعد المبتدا والخبر. جعدها فيه معنى الشرط، فيه معنى الشرط، يعني ما كان للرحمن ولد سبب ليه فأنا أول العابدين. قال يا عبد الله ايش قال فيها معنى الشرط؟ عبد الواد ولا عبد الرب؟ لا قال أنا أول العابدين، لا الولد ده ولا الرب، ما كان للرحمن ولد، ذهبوها شرطيا. قال أنا أول العابدين، جواب الجزاء جواب، يعني هو عابد إلا الولد ولا عابد إلا الرب؟ عابد إلا الله، يعني كأنه من جور الاستنكار عليه. أجاوب على المدح أنا وعبدين أول عبدين وما معهل ما معهل، يعني ما معناها أنك بتشكك ولا تحصل لك لا على قولهم، على قولهم ودعواهم. هو بعبده هو أول عبدين، ما أولاد ولا ما معهلات ما حليل. أيوة أما المعنى، لكن حنجوه جواب، كما حنجوه جواب، حنجوه جواب. قل مثلا فلان قالوا أنها كذب ولا كذب، أنها إن كذب فأنا أول مصدق، يعني من جورك اعترافي بصدق هذا الشخص، ولو قد قالوا انها مكذب. اذا كان شرطية، اذا كان شرطية لا اصلا شرطية ما بلاك تأولها على انها للنبي. وقوله تعالى ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه، اي في الذي ما مكناكم فيه، يعني قد مكناهم في شيء أعظم، أعظم مما مكناكم فيه. وقيل زائدة، أي نعم إلا زائدة، ولقد مكناكم فيما مكناكم فيه. أي كل الآية هؤلاء يخرجوها إذا كان في ذي، كيف بس فرق الأولى؟ ليش ذي قبلها إن كنا فاعلين؟ اتخذناهم من لدنا، كنا فاعلين، لا لهوا، اتخذناهم من لدنا، كنا فاعلين. حقت الله، كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. إما النفي ما بلاش إذا جعلناها زائدة. والآية دي. كنا فاعلين، ما عاد سبر، ما بلاش فيها الآية فاعل. أيوة ما يشي إن الزيادة فيها كل هذه الآيات. ويؤيده ظاهر فيها ولقد مكناهم فيه ما مكناكم فيه، يهو أنها زايد فيه زايد. ويؤيد الأول مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وكأنه إنما عدل عن ما لئلا يتكرر فيدخل اللفظ. جيه ما وما رسوله ما نافية، يعني لئلا يتكرر فيقول اللفظ قيل. ولهذا لما زادوا على ما الشرطية ما قلبوا على ما قلبوا الألف أو قلبوا لا قلبوا قلبوا ألف ما الأولى هي قلبوا قلبوا ألف ما الأولى فقالوا مهما وقيل بل هي في الآية بمعنى قد وإن لا ما نبلع مثلها. وإن من ذلك فذكر إن نفعت الذكرى. ما هي وأن يعني قيل ما معنى قد وأن من ذلك وقيل إن من ذلك تكفى فذكر إن نفعت الذكرى يعني قد قد نفعت. وقيل في هذه الآية إن التقدير وإن لم تنفع فذكر وإن لم تنفع ما هي داخل على أدباك داخل على نبي ما هي على لا ما بعد يقدو ثابت فذكر قد نفع وقد يهم باب التفاؤل يعني إنك كأنه ما يخلو ذكرى عن فائدة مثل قالين التقدير وإن لم تنفع مثل سرابي لتقيكم الحر أي والبرد تذكر مطلق أن فعل ولا ما تذكر بنتها كذا ولا ما غير ما بلا أن الحد فيها لقي للظهور مثل سرابي لتقيكم الحر والبرد لازمين وقيل إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة يعني معناها ولو ما نفعت يقدو إلزام بالحجة لا معناها بدها نفعت ولا ما نفعت يقدو إلزام إلزام بالحجة قال إنما قال لا قال إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة فإذا ما لزمتهم الحجة وظهر قال فذكر إن نفعت الذكرى يذكر إلزام بحجة الله ما قال لا بعد ما جاء وقدي هذا لازم ما معناها ناقص سقطة ما معنى إن ما قدروه ما هو جاء معناها إذا ما قدروه واجب على كل حال أقد واجب على كل حال. أصلا إذا قد ثبتت الحجة ما عده واجب بيقولوا. ولا ما عده واجب. فإذا عاد قال ذكر إن فعت الذكرى بعد لزومها. جاء وقدوا أمر من جديد إنك ذكر ولا ما. اشتي أما إذا لم تلزم الحجة ما قل لزمتهم ولا بالدلو فواجب على كل حال ما أسابر نفسرها على كل حال وش اشتي باعد ذلك وش اشتي نهب معنا وش يعني يقول وقيل إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة وش اشتي نهب معنا أن قد لزمتهم الحجة ولو ما عده واجب بعدها ألزم أنه يذكر نهب وش جو معنا ما يقول ويجب معناها الشرط يعني يذكر بدها نبعد ولا ما نبعد وقيل ظاهره الشرط ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكير فيه يعني انه ما هو حاصل فذكر ان نفعت الذكرى اذا عادها يعني اذا عادها بيحصل ولا ما هو حاصل ما يقول جرب يا وقدو عادها استبعاد منه كقولك عظي الظالمين ان سمعوا منك تريد بذلك الاستبعاد لا الشرط يعني ما معناها انك ذكر اذا بيحصل الاستماع لا فليش تذكر وبتنزل عليه في حصل ما بلا استبعادا منهم القبول ما ينتبعك وقد اجتمعت الشرطيه والنافيه في قوله تعالى عاد الله قال كلمه هو قلنا ما عاد الله ذيه على الصف الله عليه وسلم.